بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطيه، فهو أولى من البحث عن لقمة الخبز، وأولى من البحث عن طبيب يزيل العلة. إن العبد العاصي إذا وقف على شفير النار يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فهذه هي الحياة حقا، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. فدخول الجنة والنجاة من النار مرهونة بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطيه، وبقدر الخلل في تحقيق الركنين والشرطين يكون حساب العبد وتكون منزلته. المستقرئ لأدلة الكتاب والسنة يجد أن النصوص تضافرت على ذكر ركنين للعمل الصالح وشرطين. فأما الركنان فالأول منهما هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. الركن الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل. أما الشرطان فالشرط الأول هو تمام الذل، والشرط الثاني هو كمال الحب. فإذا حقق العبد الركنين والشرطين فهو السعيد حقا. والناظر إلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم حققوا الشرطين والركنين أتم تحقيق، وامتد هذا الأثر الحميد إلى حياة التابعين. فأذكر الآن قصة صحيحة عن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عن أبيه، فدبت الأكلة في رجله، الأكلة داء الغرغرينة عافانا الله وإياكم، إذا دب في القدم بتبتر، فدبت الأكلة في رجله فقال الطبيب: تقطع. فقالوا له: وكيف نقطعها؟ تعاطى الخمر فإذا سكرت قطعناها. قال: ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. فلما دخل في الصلاة نشروا اللحم، فلما وصلوا إلى العظم أغمي عليه فما شعر بشيء. مسألة الخشوع في الصلاة والدخول فيها والإخبات، بقدر خشوعك يكون تحقيق الركن وتحقيق الشرط. فنحن الآن أيها الإخوة الكرام نضع رؤوس أقلام على كل عنصر من هذه العناصر، إذ الكلام فيها متسع جدا، لكن نضع نتفا. والسعيد من وعظ بغيره، ومن لا يكفيه القليل لا يفيده الكثير. أما توحيد الله عز وجل فهذا هو الذي جاءت به الرسل. جاءت الرسل بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية فطر الخلق عليه. توحيد الألوهية أنه لا يجوز صرف شيء لله لغير الله عز وجل من العبادة والنسك وغير ذلك، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا هو توحيد الألوهية. إنما توحيد الربوبية فطر الناس عليه، ولذلك المشركون لما جوبهوا بهذه الأسئلة أجابوا الإجابة الصحيحة التي تتناسب مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يرزق الناس، وهو الذي يخلق الناس، وهو الذي يميت ويحيي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلماذا كفرهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لماذا كفرهم؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات. لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية، أي بإفراد الله عز وجل بالعبادة. فقال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وما هو العجاب؟ تفرد بالخلق، وتفرد بالرزق، وتفرد بالإحياء والإماتة، أفلا يتفرد بالعبادة؟ أليس هذا مناسب أن يتفرد بالعبادة وقد تفرد بكل شيء؟ لذلك طريقة القرآن الكريم يثبت توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية، فيذكر آلاءه ونعمه على الخلق، ثم يقول لهم إذا كان لم يفعل أحد الخلق والإحياء والإماتة والرزق إلا الله عز وجل، أفلا يستحق فعلا أن يكون هو المعبود دون سواه؟ فتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل. ولذلك الذي يضل في توحيد الألوهية يضل التوحيد. بعض الناس يلتبس عليهم الفرق بين النوعين، فمثلا أفتى بعضهم يوما أن الطواف بالقبور ليس شركا، يعني القباب القبور قبور الصالحين وأولياء الله عز وجل كالحسين رضي الله عنه وكالسيدة زينب رضي الله عنها وسائر عباد الله الأخيار الذين بنوا على قبورهم قبابا، فيقول إن الطواف بقبور هؤلاء ليس شركا، ثم يبسط قوله فيقول: لأنك لو سألت رجلا ممن يطوف هل هناك رازق إلا الله؟ يقول لا. هل هناك محيي إلا الله؟ يقول لا. هل هناك مميت إلا الله؟ يقول لا. فهذا الرجل موحد. نقول لا، هذا الرجل لم يعرف من التوحيد إلا ما عرفه المشركون الأوائل، لتوحيد الربوبية. لكن هذا الرجل لماذا شد رحله من بلده إلى القبر؟ يطلب حاجة، يطلب دفع ضر، يطلب جلب نفع. هذا هو التوحيد حقا. لا يقدر على دفع الضر إلا الله، ولا يقدر على جلب النفع للعبد إلا الله. إن اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. فأنت تشد الرحل من أقصى البلاد لتقول يا حسين ادفع عني الضر، فما صنعة الله في الكون؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمقصود من التوحيد الذي نعنيه هو توحيد الألوهية، ألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء. الحنيف يعني المائل عن العقائد الزائغة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن هذا العمل الذي يمثل البناء الضخم قاعدته التوحيد، وإلا فقد جاء أقوام إلى الله عز وجل بأعمال كثيرة، فقال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن القاعدة متهالكة. وفي الحديث الآتي بيان، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، وهو نذارة خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يدخل الجنة شهيد وقارئ وعالم، وفي رواية للنسائي: ورجل جواد، أي غني. فيؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه عليه، ثم يقول له: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. فتقول الملائكة: كذب. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. فيؤتى بقارئ القرآن: ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا رب قرأته فيك أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيسحب به. ثم يؤتى بالعالم: ماذا فعلت بالعلم؟ يقول: يا رب علمت الناس أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذب. وتقول الملائكة: بل علمتهم وقد قيل. وكذلك الأمر في الرجل الجواد: ماذا فعلت بالمال؟ يا رب أنفقته فيه. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال جواد، يعني سخي، وقد قيل. هذه الأعمال الأربعة من أجل القربات إلى الله: الشهادة، ومكان الشهادة معلوم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. طيب كيف يحشر إلى النار أول الداخلين؟ قارئ القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث الآخر: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل قارئ القرآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. فرجل بيقرأ القرآن الكريم وله ورد بينهيه كل شهر، وبعدين يستظهره، هذا عنده جبال من الحسنات، جبال. يوم يدخل النار أول الداخلين مع هذه القربة. كذلك العالم: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالكل بيدعي العلم لشرف العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فمنزلة العلماء رفيعة معروفة، فكيف يسحب هذا إلى النار أول الداخلين؟ إنهم أشركوا في أصل العمل، هذا هو الذي أرداهم. لا ينفع مع التوحيد طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة. فبرغم فضل عمل هؤلاء، إلا أنهم لما أشركوا بالله عز وجل راح عملهم. وهناك حديث آخر خطير وفيه إشكال. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد شبر، أو قال قيد ذراع، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فالمشكل هنا كيف هذا؟ يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة زمانا طويلا ثم يحشر إلى النار، ورجل يعمل بعمل أهل النار زمانا طويلا ثم يحشر إلى الجنة؟ نقول نعم. ويزيل هذا الإشكال زيادة في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. بهذا انحل الإشكال، يعمل الزمن الطويل مرائيا لا يعمل لله، لذلك ناسب أن تكون خاتمته على غير ما كان يعمل، إذ لو كان يعمل لله فإن الله لا يضيع أجره، والعبد يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، لكنه لما أقبل على الله كان صادق الطلب. وليس عن أذهانكم ببعيد حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفسا فسأل راهبا ألي توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل رجلا راهبا عالما قال: قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره، أي قدم صدره كناية عن المبادرة والإسراع، إلى الأرض التي أمره الراهب بالتوجه إليها، فما خرج غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم حكما: أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله الأرض، لأن الرجل ما كاد يخرج، يعني هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، ما كاد يخرج حتى مات، لكنه لما كان صادق الطلب أمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. رجل قتل 100 نفس. إن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنك مهما فعلت من الذنوب لا يمكن تأتي على رحمة الله كلها، بل هي تشملك وتشمل كل عاصي، هي أوسع. وهذا يناسب كمال صفاته تبارك وتعالى. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فلذلك كل عمل راقب العبد فيه العبد فهو على شفا هلكة. والعلماء لهم هنا بحث فرعي، يقولون: لو جاء مثلا رجل إلى المسجد ليصلي الصلاة، فبينما هو يصلي إذ رمق شخصا يلتمس عنده الوجاهة فأطال الصلاة، فأطال الركوع وأطال السجود، فما حال صلاته؟ قال العلماء: الذي زاده مردود، أما أصل عمله فمقبول، لأنه لما خرج إلى المسجد ما خرج رئاء الناس، إنما خرج ليصلي، فأصل عمله محفوظ، لكن ما زاده طلبا للرفعة عند فلان يرد. إنما لو خرج من داره لأجل أن يقال فلان يصلي فهذا أشرك في أصل العمل فيسقط العمل كله. يبقى توحيد الله عز وجل أول المطالب، وعلى هذا يبنى الباقي. الركن الثاني المتابعة، وهو ألا تفعل شيئا إلا إذا أذن لك فيه من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمركم. والله تبارك وتعالى جاء جعل المتابعة ثمرة المحبة. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله عز وجل ركني العمل الصالح في نصف آية من القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو التوحيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس مبادرة إلى تنفيذ الأمر. نحن أيها الإخوة الكرام في حاجة ماسة إلى الاطلاع على حياة الصحابة. السنة العملية هي التي تفسر الأقوال، المبادرة إلى تنفيذ الأمر. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية. قال: فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما تنخم نخامة إلا استبقوا عليها، فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ويبتدرون أمره. لذلك ثبتت لهم البشارة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليست الأولى بأفضل من الثانية، بل الشرف لهم أن يرضوا عن الله. ليس الشرف حسب أن يرضى الله عنهم، إذ لو سخط الخلق جميعا على الله ما يضره، لكن الشرف لهم أن يقول الله لهم: أنتم رضيتم عني. فهذا هو الشرف، وما نال هذا الشرف ولا حاز هذا السبب إلا بالمبادرة. وكانوا يفتدونه بكل غال ونفيس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أجمة، مكان فيه أشجار كثيرة، وكان يقبع في هذه الأشجار عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكبشة جد الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه، جد غامض غير معروف. وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض، إنما الجد المشهور شرف الانتساب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإن نسبة لعبد المطلب تعتبر شرف، إنه لأنه رجل معروف مشهور له مكان في الناس. لكن كبشة ما يعرف كبشة في الناس، فهو يريد أن يحتقر الرسول عليه الصلاة والسلام بيعني ابن فلان غبر علينا وانتزع السيادة منا. هو ده مقصود عبد الله بن أبي سلول، يسبه ويشتمه. سمع هذه الكلمة من عبد الله بن أبي بن سلول ابنه عبد الله، له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب، لئن أمرتني لآتينك بعنقه. الولاء للرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أجل ولاء قبل الولاء للآباء والأبناء. والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وقامت معركة بدر بين المسلمين والكافرين، فكان ابن لأبي بكر لم يكن أسلم آنذاك وكان في صفوف الكافرين، وكان يرى أباه أبو بكر رضي الله عنه فينخنس بعيدا عنه. فلما أسلم الولد قال لأبيه: لقد كنت أراك فكنت أخشى أن يسبق سيفي إليه. فقال أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلت. هذا هو الفارق الجوهري ما بين الجيل الأول وما بين كافة الأجيال الخالفة لهذا الجيل النفيس الفريد. المتابعة: لا يجوز لك أن تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا بإذن. ولله در سفيان الثوري لما قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا كنت تريد أنك أنت تهرش، يا ليت يكون معك دليل أثر إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اهرش. يعني المسألة تصل إلى هذا. نحن أيها الإخوة الكرام مبتلون بأننا نفعل الفعل، فإذا وقعنا في ورطة طلبنا حكم الشر، إنما إذا مضى الأمر لا نفعل. أغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل أن يفعل هو جائز أم لا، مشروع أم لا، لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حلا ومخرجا. الجيل الأول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غاية الروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فروى هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله، فطبق جرير هذا الحديث على تصرفه الشخصي. لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليك، الجهل به خير من معرفته